الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلى الله عليه الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا هناك وجوه أخرى مذكورة لإثبات الملازمة ووجوب المقدمة. الوجه الأول ما ذكرناه بالأمس والذي كان مركبا من مقدمتين، إحداهما صغرى والأخرى كبرى. الصغرى عبارة عن أن هناك في باب الإرادة التكوينية ملازمة بين إرادة الشيء وبين إرادة مقدمته، هذه الصورة. والكبرى هي أن كل ما يصدق في باب الإرادة التكوينية يصدق في باب الإرادة التشريعية، فالنتيجة هي أنه تصح الملازمة في باب الإرادة التشريعية بين إرادة الشيء وإرادة مقدمته، وبهذا يثبت وجوب المقدمة. خب، الصغرى في هذا الوجه قلنا أنه يمكن أن تقرب وتوضح بأحد بيانين. البيان الأول ما تقدم بالأمس، وهو أن يقال أننا نرى أن الإنسان الذي يشتاق إلى شيء، الإنسان الذي يشتاق إلى شيء ويريده بالإرادة التكوينية يشتاق ويريد مقدمة ذلك الشيء أيضا. خب، ما هو البرهان على أنه يشتاق ويريد المقدمة؟ البرهان هو أنه يأتي بالمقدمة. الاتيان بالمقدمة دليل على أنه أراد المقدمة، لأن الاتيان بالمقدمة فعل اختياري صادر من الفاعل المختار، والفعل الاختياري لا يمكن أن يصدر من فاعل مختار إلا بإرادة. فبما أنه فعل إذن نقول أنه أراد. الفعل ده برهان إني على الإرادة، لأن الفعل معلول للإرادة، فكشف المعلول عن العلة. فببرهان الاتيان بالمقدمة نثبت أنه أراد المقدمة، هذا في باب الإرادة التكوينية. نثبت إرادة المشتاق إرادته للمقدمة، نثبته بهذا البرهان. لكن هذا البرهان لا نملكه في باب الإرادة التشريعية. في باب الإرادة التشريعية لا يمكن أن نقول أن المولى إذا أراد شيئا من عبده واشتاق إليه يريد منه أيضا مقدمته. كيف نثبت أن المولى يريد مقدمته؟ بإتيان المولى بالمقدمة؟ المولى لا يأتي بالمقدمة، هذا البرهان هناك مفقود. فلذا باعتبار أن البرهان على الاشتياق إلى المقدمة في باب الإرادة التشريعية مفقودون، فلذا اضطررنا إلى التمسك بالكبرى ونقول كل ما يصح ويصدق في باب الإرادة التكوينية يصح ويصدق في باب الإرادة التشريعية. فبالنتيجة كما أن الشوق التكويني إلى شيئين مستلزم للشوق التكويني إلى مقدمته، كذلك الشوق التشريعي إلى شيء مستلزم للشوق التشريعي إلى مقدمته. هذا هو البيان الأول لتوضيح وتقريب الصغرى، لكن هذا البيان يمكن النقاش فيه. إن سلمنا الكبرى، الكبرى إذا سلمنا بها يعني الكبرى القائلة بأن كل ما يصح ويصدق في باب الإرادة التكوينية يصح ويصدق في باب الإرادة التشريعية، إذا سلمنا بهذه الكبرى بالإمكان أن نناقش في هذا البيان الذي ذكرناه الآن، لتوضيح الصغرى، وذلك النقاش هو أن نقول إن من يشكك في الملازمة بين الشوق إلى ذي المقدمة والشوق إلى المقدمة في باب الإرادة التشريعية، من يشكك في هذه الملازمة، يعني من لا يحس بوجدانه لا يحس بهذه الملازمة، هذا الإنسان يمكنه أن يشكك في باب الإرادة التكوينية أيضا بين إرادة الشيء وإرادة مقدمته. يعني يأتي في باب الإرادة التكوينية ويقول لا، من قال أن من يشتاق إلى شيء تكوينا يشتاق إلى مقدمته؟ تقولون له يشتاق إلى مقدمته لأنه أتى بالمقدمة، الاتيان بالمقدمة برهان على أنه اشتاق. يقول لا، الاتيان بالمقدمة ليس برهانا على الاشتياق إلى المقدمة، لعله أتى بالمقدمة لأجل الاشتياق إلى ذي المقدمة، يعني الشوق إلى ذي المقدمة حركه نحو الاتيان بالمقدمة لا الشوق إلى المقدمة، فخرب البرهان، خرب هذا البرهان الإني الذي ذكرتموه في هذا البيان، برهان على الاشتياق إلى المقدمة، والبرهان كان عبارة عن نفس الاتيان بالمقدمة، هذا البرهان ناقشه مناقشون، قال الاتيان بالمقدمة ليس دليلا على أنه اشتاق إلى المقدمة، لعل شوقه إلى ذي المقدمة هو الذي حركه نحو الاتيان بالمقدمة، هو أصلا ما يحب المقدمة وإنما أتى بالمقدمة لأنها مقدمة لما يشتاق إليه. من قال أنه اشتاق إلى المقدمة؟ كيف تثبت الشوق إلى المقدمة؟ لعل انبعاث الإنسان المريد تكوينا لشيء انبعاثه إلى المقدمة، لعل هذا الانبعاث والتحرك ناشئ من شوقه إلى ذي المقدمة رأسا، وليس ناشئا من شوقه إلى المقدمة. إذن فنحن لو فرضنا التشكيك في الملازمة بين الإرادتين في باب التشريع، فبالإمكان أن نشكك في الملازمة في باب الإرادة التكوينية أيضا بين الإرادتين، وهذا البرهان الذي ذكر في هذا البيان، هذا البرهان جوابه هو أن الإتيان بالمقدمة ليس دليلا على الشوق إلى المقدمة. نعم، الإتيان بالمقدمة فعل صادر عن الفاعل المختار، وهذا الفعل الصادر عن الفاعل المختار لم يكن يصدر عنه لولا إرادة، لكن إرادة ماذا؟ إرادة ذي المقدمة. من قال إرادة المقدمة؟ إلى هنا نقبل وياكم أن الفعل الصادر عن المختار لا يمكن بدون إرادة، لكن أي إرادة هي التي أصدرت المقدمة؟ إرادة المقدمة أصدرت المقدمة أو لا؟ إرادة ذي المقدمة، إرادة المقدمة. بالإمكان لواحد أن يقول إرادة ذي المقدمة أصدرت، ماذا تجيبون؟ لعله قد صدر من ذاك، يعني الفاعل المختار يعمل قدرته أولا بالإتيان بالمقدمة ثم يعمل قدرته بالإتيان بذي المقدمة، وكلا الإعمالين للقدرة ناشئ من شوق واحد وهو الشوق إلى ذي المقدمة، لعل القضية هكذا. إذن ليس صدور المقدمة كاشفا إنيا عن الشوق إلى المقدمة، حينئذ يمكن لمن يشكك في الملازمة بين الإرادتين التشريعيتين يمكن أن يشكك فيها في الإرادة التكوينية أيضا بين الإرادتين التكوينيتين، حتى لو سلمنا الكبرى، أفرضوا الكبرى صحيحة، كل ما يصدق في باب التكوين يصدق في باب التشريع، لكن في باب التكوين لم يصدق هذا المطلق أصلا حتى نسريه إلى باب التشريع، في باب التكوين أيضا شككنا، قلنا أنه لا ملازمة بين إرادة الشيء وإرادة مقدمته، نعم أكو ملازمة بين إرادة الشيء والإتيان بمقدمته، والإتيان بالمقدمة لا يكشف عن إرادة المقدمة. هذا هو البيان الأول لتوضيح الصغرى ونقاشه. البيان الثاني لتوضيح الصغرى هو أنه يقال نحن نرى أن من يريد شيئا بالإرادة التكوينية ويشتاق إليه يتصدى لحفظ ذاك الشيء من ناحية مقدماته، يعني يعد المقدمات، يهيئ المقدمات ويأتي بالمقدمات، حتى لو لم يتعلق بالمقدمات شوق ولا إرادة، يعني حتى لو لم يكن يحب المقدمة ولا يريدها، لكن بالأخرة هو يتصدى لحفظ ذاك الشيء الذي يريده، الشيء الأصلي الذي يريده، يتصدى لحفظه من ناحية المقدمات، يهيئ المقدمات، يوفر المقدمات، يأتي بالمقدمات ولو لم يتعلق شوق بالمقدمات. مثلا الإنسان الذي يريد شرب الماء، هذا الإنسان يتصدى لحفظ مقدمة شرب الماء. مقدمة شرب الماء عبارة عن تهيئة الماء، توفير الماء، إعداد الماء. ولو كان إعداد الماء وتوفيره ليس مشتاقا إليه، لأن عمل صعب يكون يجر الماء من البير كذا، صعب عليه، لا يحبه، مقدمة لا يحبها، لكن بالآخرة يأتي بها، يتصدى لحفظ ذي المقدمة من ناحية الإتيان بالمقدمة. هذا شيء نراه ونلمسه، هذه قضية صادقة في باب الإرادة التكوينية بالبداهة، وهذا يقتضي أن يسري إلى تسري هذه القضية إلى باب الإرادة التشريعية أيضا. يعني نقول لو أراد شيئا بالإرادة التشريعية من عبده، إذن يتصدى المولى، لو أراد شيئا من عبده بالإرادة التشريعية يتصدى لحفظ ذاك الشيء من ناحية مقدمات ذاك الشيء. أيضا هذه القضية تصدق، كما أنه في باب الإرادة التكوينية إذا أراد شيئا يتصدى لحفظ مقدمته، كذلك في باب الإرادة التشريعية أيضا إذا أراد شيئا من عبده أو من ابنه أو أي مولى وأي عبد نفرضه، إذا أراد شيئا منه يتصدى لحفظ مقدمته. فالحفظان موجودان في كلا البابين، غاية الأمر أن الحفظين يختلفان بسبب اختلاف الإرادتين. في باب الإرادة التكوينية باعتبار أنه يريد الشيء تكوينان فيتصدى لحفظ ذاك الشيء وحفظ مقدمته تكوينان، يعني حفظ المقدمة في باب الإرادة التكوينية يكون من سنخ الإرادة التكوينية، يعني حفظ تكويني يحفظ المقدمة تكوينان، يعني يأتي بالمقدمة، يعمل القدرة على الإتيان بالمقدمة. في باب التشريع المولى إذا أراد شيئا أيضا يحفظ المقدمة، لكن حفظ المقدمة هنا من سنخ الإرادة التشريعية، يعني يأمر عبده بالإتيان بالمقدمة، مو هو المولى يأتي بالمقدمة. بالأخرة تصدى المولى لحفظ المقدمة، كما ذاك الإنسان في الباب التكوين يتصدى لحفظ المقدمة، المولى هنا أيضا تصدى لحفظ المقدمة، يأمر عبده بالإتيان بالمقدمة، وبهذا يثبت وجوب المقدمة. هذا بيان آخر لتوضيح هذه الصغرى، وهذا البيان لا يمكن الجواب عليه، لا يمكن دفعه من خلال النقاش في صغراه القائلة بأن من يريد شيئا يأتي بمقدمته يحفظ مقدمته، لا يمكن النقاش في هذه الصورة، لأن هذه الصورة من أوضح الواضحات، مسلم الإنسان الذي يريد شيئا يأتي بمقدمته. أي عاقل يمكنكم أن تحصلوا عليه يريد شيئا ولكن لا يأتي بمقدمته؟ واضح. فالنقاش في الصورة ما ممكن لأن الصورة واضحة، لكن يمكن النقاش في هذا البيان إن سلمنا الكبرى، الكبرى التي تقول بأن ما يصدق في باب الإرادة التكوينية يصدق في باب الإرادة التشريعية. إذا سلمنا بالكبرى يمكن أن نناقش في هذا البيان بني بأن نقول نحن وإن كنا نسلم ونقبل بأن من يريد شيئا بالإرادة التشريعية يحفظ مقدمته حفظا تشريعيا كما قلتم، لكن لم يثبت بهذا أن طريقة حفظ الحفظ التشريعي للمقدمة عبارة عن الأمر بالمقدمة. هذه الحلقة كيف أثبتتموها؟ إلى هنا نوافق معكم أن من يريد شيئا بالإرادة التشريعية عن المولى إذا أراد شيئا من عبده يحفظ مقدمة ذاك الشيء حفظا تشريعيا، واضح. لكن أنتم قلتم حفظ الحفظ التشريعي للمقدمة هو أن يأمر بالمقدمة، هذا لا نقبله. من قال أن الحفظ التشريعي للمقدمة عبارة عن الأمر بالمقدمة؟ لا، لعل المولى يحفظ المقدمة تشريعيا من خلال نفس الأمر بذي المقدمة، يعني نفس الأمر بذي المقدمة حفظ تشريعي للمقدمة. كيف يكون نفس الأمر بذي المقدمة حفظا تشريعيا للمقدمة؟ باعتبار أن الأمر بذي المقدمة يسبب حكم العقل بوجوب الإتيان بالمقدمة، فإن حكم العقل بلزوم الإتيان بالمقدمة وليد ماذا؟ وليد فعل المولى بما هو مولى. المولى بما هو مولى باعتبار أنه أمر بذي المقدمة، فالعقل يقول هذا مولاك وأنت عبد، إذن يجب عليك أن تأتي بمقدمة. فالمولى حفظ المقدمة حفظا تشريعيا من خلال نفس الأمر بذي المقدمة، لا يحتاج بعد إلى الأمر بالمقدمة. هذا المقدار كافي في حفظ المقدمة، ولعل المولى اكتفى بهذا المقدار. بل نقول أكثر من هذا، حتى لو أمر المولى بالمقدمة هذا الأمر ليس له أي دخل في حفظ المقدمة تشريعا، لأنه أمر غيري. ونحن قلنا في بحث الواجب النفسي والواجب الغيري أن الأوامر الغيرية الوجوبات الغيرية لا تستتبع لا ثوابا ولا ثوابا على الفعل ولا عقابا على الترك، ولا يتنجز على العقل. وجوب الغيري ما إلى تنجز، ما إلى ثواب، ما إلى عقاب. فحتى لو أمر المولى بالمقدمة هذا الأمر ليس له أي دخل في حفظ المقدمة تشريعا. الدخيل في حفظ المقدمة أساسا هو الأمر بذي المقدمة. بالنتيجة ما ثبت أن المولى أمر بالمقدمة. فالحاصل أننا نقبل في طرف الإرادة التكوينية، نقبل بأن من أراد شيئا يحفظ مقدمته ويأتي بها، ولنفرض أيضا أننا نقبل بأن كل ما يصح في الإرادة التكوينية يصح في الإرادة التشريعية. إذن النتيجة شنو؟ أنه من أراد شيئا بالإرادة التشريعية يحفظ مقدمته، إلى هنا صحيح. لكن من قال أن حفظ المقدمة في طرف الإرادة التشريعية ينحصر في الأمر بالمقدمة؟ هذا كيف أثبتموه؟ حفظ المقدمة في باب الأراضي التشريعية منحصر بأن يوجب المولى الأمر المقدمة على العبد يأمر؟ لا، لعل المولى يكتفي بالأمر بذي المقدمة، هو ذاك يكفي لحفظ المقدمة باعتبار أن العقل يقول للمكلف أنه يجب عليك أن تأتي بالمقدمة. هذا نحو من أنحاء الحفظ التشريعي للمقدمة. من وجوه حفظ المقدمة تشريعا الأمر بذي المقدمة، فإن الأمر بذي المقدمة عقلا يقتضي الإتيان بالمقدمة في مقام الامتثال ويحرك العبد نحو المقدمة. هذا تمام الكلام في الوجه الأول من الوجوه المذكورة لإثبات الملازمة وإثبات وجوب المقدمة. وقد اتضح أنه هذا الوجه حتى لو فرضنا صحة الكبرى لكن الصغرى المذكورة في هذا الوجه غير تامة بكل البيانين، لأن كل البيانين ناقشنا فيه. إذن هذا الوجه وجه غير صحيح وغير تام. بعد ذلك ننتقل إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني من الوجوه المذكورة لإثبات وجوب المقدمة أو الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هذا الوجه تعرفونه لأنه نقله المحقق الخراساني في الكفاية عن البصري، عن أبي الحسن البصري في الكفاية لأبو القارين، كفاية الأصول الجزء الأول صفحة 201. هذا الوجه ينقله الآخوند عن البصري مع طبعا مع شيء من التعديل بحيث يصلح أن يكون بيانا فنيا لإثبات وجوب المقدم. ما هو هذا الوجه مع هذا البيان الفني؟ هو أن يقال هكذا، يقال لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، وإذا جاز تركها فإما أن يفرض أن المولى يعاقب التارك لها، وإما أن يفرض أنه لا يعاقب التارك لها، وكلا التاليين في القضية الشرطية الثانية باطل. يعني سواء قلنا يعاقب أو قلنا لا يعاقب كلاهما باطل كما يأتي. فإذا بطل كلا التاليين إذن يبطل المقدم. المقدم أنه لو جاز ترك المقدمة فإما أن يعاقب أو لا يعاقب، كلا التاليين باطل، إذن المقدم هم باطل أنه يجوز ترك المقدمة. إذا بطل جواز ترك المقدمة يعني ما يجوز ترك المقدمة، يعني يجب مقدمة واجبة. فيثبت وجوب المقدمة من خلال هذا الواجب. خب كيف لو لم تجب المقدمة يجوز تركها، ولو جاز تركها إما أن يعاقب المولى التارك لها أو لا يعاقب. إذا قلنا أنه يعاقب التارك لها هذا خلف جواز الترك، المفروض أن المقدمة يجوز تركها. إذا جائز تركها شلون يعاقب على الترك؟ أي جائز يعاقب الإنسان عليه؟ ما هذا معنى؟ إذا جائز شلون يعاقب عليه؟ جواز خاف أراد من هذا جواز الترك. إيه أنا متركت ليش يعاقبني على الترك؟ كان يجوز لي الترك، ها؟ سويت شيء أنا؟ خلف جواز الترك، العقاب على الترك خلف جواز الترك. فكيف يعاقب؟ هذا خباط أن تقولوا أنه يعاقب التارك. وإذا قلتم أنه لا يعاقب التارك هم باطل، لأنه إذا فرضنا أن المقدمة إذا تركها المكلف لا يعاقب عليها، إذن هذا معناه أنه سوف ينقلب الواجب الأصلي المقدمة، الواجب النفسي ينقلب من كونه واجبا مطلقا إلى واجب مشروط، يعني ينقلب ذو المقدمة من الواجب المطلق إلى الواجب المشروط، بالتالي يصبح الإتيان بالمقدمة يصبح مقدمة وجوبية لذي المقدمة، يعني إذا أتى بالمقدمة يجب عليه ذو المقدمة، إذا لم يأتي بالمقدمة لا يجب عليه ذو المقدمة. ليش؟ لأنه إذا لم يأتي بالمقدمة ترك المقدمة، كان يجوز له تركها، مو شيء المفروض هكذا، خب ترك المقدمة، في حال ترك المقدمة الآن بذي المقدمة باقي أو لا؟ ها؟ ما يبقى يعني صار واجب مشروط، يعني المقدمة صار مشروط بالإتيان بالمقدمة، فإذا أنا أتيت يصير واجب علي، إذا ما أتيت ما يصير واجب. إذا قلنا بأن الأمر بالمقدمة يبقى يكون تكليف بما لا يطاق، أنا التارك للمقدمة كيف يأمرني المولى بالمقدمة؟ تكليف بما لا يطاق. إذا قلنا ببقاء الأمر، إذا قلنا بأن الأمر بالمقدمة يرتفع، وهذا معناه أنه ذو المقدمة انقلب من كونه واجبا مطلقا إلى صار واجب مشروط، يعني وجوبه مشروط بالإتيان بالمقدمة، وهذا أيضا محال. انقلاب الواجب المطلق اوتوماتيكيا الى واجب مشروط بحيث يكون المقدمه مقدمه وجوبيه، والحال انها هي مقدمه وجوديه، كيف تنقلب المقدمه الوجوديه الى مقدمه وجوبيه؟ هذا ايضا ممكن. اذن كلا التاليين في القضيه الشرطيه الثانيه التي تقول لو جاز ترك المقدمه فاما ان يعاقب التارك أو لا يعاقب، كلا التاليين باطل في هذه القضية الشرطية الثانية، وبطلان التاليين يكشف عن بطلان المقدم أيضا، أنه لو جاز تركها فيبطل المقدم وهو جواز التارك، وإذا بطل المقدم وهو جواز التارك، هذا المقدم كان تاليا للقضية الشرطية الأولى. القضية الشرطية الأولى كانت تقول ماذا؟ تقول لو لم تجب المقدمة جاز تركها، جواز الترك بطل لأنه ليس له إلا شقان وكلاهما باطل، فإذا بطل جواز الترك إذن لم تجب المقدمة هم يصير باطل، يعني تجب المقدمة فيثبت وجوب المقدمة. هذا هو الوجه الثاني من وجوه إثبات مقدمة المعاصي. هذا الوجه أيضا غير صحيح، وذلك لأنه يرد عليه أن قولكم لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، ما مقصودكم من جواز الترك عندما تقولون لو لم تجب المقدمة جاز تركها؟ شو المقصود من جواز ترك المقدمة؟ إن كان المقصود منه جواز ترك المقدمة بما هي مقدمة، مثلا جواز ترك الوضوء بما هو وضوء، هذا مقصودكم؟ إذا كان هذا هو المقصود إذن القضية الشرطية الأولى صادقة، يعني قولكم لو لم تجب المقدمة جاز تركها، يعني لو لم يجب الوضوء جاز ترك الوضوء بما هو وضوء، هذا المقدار صح صح صحيح صادق. لكن القضية الشرطية الثانية التي تقول لو جاز تركها فإما أن يعاقب أو لا يعاقب، تلك القضية لا نختار فيها الشق الأول، لو لم يجب الوضوء يجوز ترك الوضوء، يجوز ترك الوضوء بما هو وضوء، ولو جاز ترك الوضوء بما هو وضوء تقولون إما أن يعاقب التارك للوضوء أو لا يعاقب. نحن نختار أنه يعاقب، يعاقب التارك للوضوء. تقولون كيف يعاقب التارك للوضوء مع أن الوضوء جاز تركه؟ نقول جاز ترك الوضوء بما هو وضوء، لكنه يعاقب التارك للوضوء بما أنه تارك للصلاة المقيدة بالوضوء. تارك للمقدمة، لذي المقدمة. تارك لذي المقدمة، لذي المقدمة الواجبة هي. فمسألة العقاب، العقاب على ترك الوضوء يأتي، لكن لا على ترك الوضوء بما هو وضوء. ما يعاقب أنه ليش ما توضيت، يعاقب أنه ليش ما صليت صلاة مع الوضوء. فالقضية الشرطية الثانية نختار الشق الأول منها، أنه يعاقب التارك لها. وهذا قولكم أن هذا خلف الجواز؟ لا، ليس خلف الجواز، لأن المفروض أن مقصودكم من جاز تركها، جاز تركها بما هو، بما هي مقدمة. نحن باقين على كلامنا، نقول يجوز ترك الوضوء بما هو وضوء، ولا يعاقب على ترك الوضوء بما هو وضوء، لكن يعاقب على ترك الوضوء بما هو ترك للصلاة المقيدة بالوضوء. العقاب على ذاك، الوضوء بما هو وضوء يجوز تركه، ومع ذلك يعاقب على تركه، لأن تركه شنو؟ يستتبع ترك الصلاة المقيدة بالوضوء، وترك الصلاة المقيدة بالوضوء غير جائز. إذن جواز ترك المقدمة لا يستلزم عدم العقاب على الترك، بل الترك يستتبع العقاب، لكن هذا ليس عقابا على نفس ترك المقدمة حتى يكون منافيا لجواز ترك المقدمة. هذا عقاب على ما استتبعه ترك المقدمة من ترك ذي المقدمة، ومثل هذا العقاب لا ينافي جواز الترك. هذا إذا أردتم من جواز الترك في القضية الشرطية الأولى، جواز ترك المقدمة بما هي مقدمة. وأما إن أردتم من جواز الترك في القضية الشرطية الأولى، قلتم لو لم تجب المقدمة لجاز تركها، مقصودكم لجاز تركها من جميع الجهات، من جميع الحيثيات، لا، هذا ما نقبله. القضية الأولى ممنوعة وغير صادقة. لا يلزم من عدم وجوب المقدمة جواز تركها مطلقا، قد نلتزم بأن المقدمة غير واجبة، لكن لا يجوز تركها مطلقا من جميع الجهات، يعني من جميع، لا، من جميع الجهات والحيثيات التي يستتبعها ترك المقدمة. لا تجب المقدمة ويجوز تركها، لكن لا يجوز تركها من جميع الحيثيات، حتى من حيثية أن تركها يستلزم ترك للمقدمة. لا. إذن إما أن القضية الشرطية الأولى في هذا الوجه كاذبة وغير صادقة، وإما أن القضية الشرطية الثانية كاذبة وغير صادقة، فالنتيجة أن هذا الوجه باطل كالوجه الأول. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني من الوجوه المذكورة لإثبات الملازمة ووجوب المقدمة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.